يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ورضي الله عنهم تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالمؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلومه ورضي عنه قال باب في بيان أسباب الحجر وأحكامه. قال الشيخ علي رحمه الله تعالى: المجنون محجور للإفاقة والصبي لبلوغه بثمان عشرة أو الحلم أو الحيض أو الحمل أو الإنبات. منها كان ذلك الحجر هذا في سبعة أشياء، منها الصغر ومنها الجنون ومنها السفة ومنها الزوجة ومنها المهم سبعة إن شاء الله مثل ما هي. قال: ومنها الدين كما تقدم الفلس، هذا الثاني فيه الحجر كوي يمنعوه من البيع والشراء، ومنها الجنون والصبا والسفاه والمرض، والمرض شكل المرض في حالة يمنعوه من التبرع ومن كذا لأنه يتهموه باللي راه هارب من به يمنع الورثة. وأشار إلى ذلك بقوله رضي الله عنه: المجنون، والمجنون بصرع أو استيلاء وسواس، لا تكون عليه مستبدعي وسواس. هذا المجنون محجور عليه، محجور عليه يعني على رزقه وعلى من حين جنونه لأبيه، فباه هو اللي حجر به، أو الوصي إذا كان وصي فباه رام وصي واحد على أولاده، أو وصيه إن كان وجن قبل بلوغه، وإلا في الحاكم إذا كان بعد البلوغ، وإلا في الحاكم إن كان، وإلا في جماعة المسلمين تحجر عليه. ويمتد الحجر عليه للإفاقة، هذا المجنون يمتد عليه الحجر للإفاقة حتى يفيق من جنونه. ثم إن كان صغيرا أو سفيها حجر عليه لأجلهما، إذا كان سفيه يبقى محجرا عليه، إذا كان صغير يبقى محجرا عليه حتى البلوغ لأجلهم، وإلا فلا من غير احتياج إلى فك. يا هو مجنون وبرع ما يحتاجش إلى فك حتى الحاكم يفك عليه الحجر، والله لا أبرع خلاص يتبرص إلى فك. ولا ولاية للأم من حيث الحجر، الأم ما عندهاش ولاية في هذه المسألة إن حذو الحجر، وإنما لها الحضانة، الحضانة والحجر يكون للآب والله يكون للواصي والله، والأم لها الحضانة برك. والصبي محجور عليه، هذا الثاني، صبي محجور عليه لمن ذكر لبلوغه. فإذا بلغ الذكر رشيدا، إذا كان رشيدا بلغ رشيدا يتفك عليه الحجر، ذهب حيث شاء. إذا بلغ الذكر رشيد برص وخلاص، ما يحجرش عليه باباه إذا كان بلغ رشيدا، إلا أن يخاف عليه فساد أو هلاك فيمنعه الآب أو من ذكر. وأما الأنثى فيستمر الحجر عليها، الأنثى يستمر عليها الحجر حتى تتزوج. بالنسبة لنفسها إلى سقوط حضانتها بالبناء حتى يدخل بها زوجها، يدخل بها زوجها أخلص، إلا أن يعين إلى سقوط حضانتها بالبناء بها. ثم ذكر من علامات البلوغ خمسة يعني الصبي حتى يبلغ، والبلوغ علامة البلوغ ثلاثة منها مشتركة بين الرجل والمرأة، واثنان مختصين بالأنثى، فقال رحمه الله بثماني عشرة أو الحلم أو الحيض أو الحمل أو الإنبات. هل البلوغ يكون بثماني عشرة 18 سنة؟ هذا إذا بلغوا 18 خلاص ما بقاش صافي. بثماني عشرة سنة أي بتمامها وقيل بالدخول فيها يدخل في 18 سنة وقيل حتى يكمل 18 أو الحلم أو من العلامات البلوغ 18 سنة أو الحلم يعني كي يحتلم في المنام ويخرج من يوم هذا له دليل بالإرهبلق أو الحلم أي الإنزال مطلقا وإن كان الأصل فيه الإنزال في النوم يكون مطلقا في اليقظة ونفل هذا من علامات البلوغ أو الحيض في الأنثى أو الحمل في الأنثى كذلك علامة البلوغ إذا حاضت البنت الصغيرة راح بقت وإذا حملت كانت زوجة ثانية وهي صغيرة وحملت راح بقت أو الإنبات هذا من علامة البلوغ يعني النبات الخشن في العالم لا الزغب للعانة إنبات الشعر يعني يكون للعانة لا للإبط أو اللحية أو الشارب فإنه يتأخر عن البلوغ. وقال رحمه الله وهل إلا في حق الله تعالى تردد وهل النبات علامة مطلقة في حق الله تعالى من صلاة إذا بلغ عليه الصلاة والصوم مما لا ينظر فيه الحاكم وحق العباد كذلك من طلاق طلق ولقد هذه العلامات هذه راه يعني مطلوب منه حق العباد من طلاق وقصاص وحد مما ينظر فيه الحاكم أو هو علامة إلا في حق الله تعالى فلا إثم عليه بترك الواجبات إلا في حق الله تعالى فلا إثم عليه بترك الواجبات وارتكاب المحرمات ولا يلزمه في الباطن طلاق ولا عفق ولا حد وإن كان الحاكم يلزمه ذلك لأنه ينظر فيه ويحكم بما ظهر له تردد المذهب الأول وهو أنه علامة مطلقة علامة مطلقة حق الله وحق العباد كغيره وبقي من علامة البلوغ نتير الإبط أي إذا كان يعني عرق وخرج من لائحة كريهة تاع الإبط هذا دليل على البلوغ وفرق الأرنبة أقول الأرنبة هي حالية وغلظ الصوت هذا دليل على البلوغ الصبي كي يغلظ صوته قال رحمه الله وصد قائل لم يرد ومنها الخيط أنا يعني يديروا الخيط هذاك كما في الصبي يديروا زوج خيوط يثنوهم ويديروا له يديروا له هنا الطرف ويردوا له الخيط هكذا إذا دخل الخيط ترى بالغ وإذا ما دخلش إلا الخيط نزل ما بلغش معروف كيفاش يا خيط يديروا له زوج خيوط هكذا يقرنوهم مع بعضهم بعض هاي والله أو من بعد الخيط هذاك يقولوا شدوا بسنانك ويردوا الخيط هذا يردوا هكذا إذا دخل الخيط على راسه راه خلاص بلق وإذا ما دخلش بسنة بسنة ما بلقش الخيط هذا طول تاعو كيف يقدروه؟ يقدروه هو على رقبته يدوروا هكذا على رقبته يدوروا هكذا على رقبته ويكون مثري هم يقولوا شد شعرك ويدوروا هكذا إذا دار راح بالغ وإذا ما دارش ما نجلبش قال وصدق إن لم يرب وصدق الصبي في شأن البلوغ طالبا أو مطلوبا صدقوا دقرني بلاك أو يكون مطلوبا ليش أمر لي والله طالبا إذا كان كمطلق بشأن بلوغ طالبا ومطلق كمطلق ولا أنا طلقت أنني بلغ صدقه وجاني ادعى عدمه لدرء الحد بالشبهات. مثلا ضرب واحد والله وقال انا مثلا ما بلغتش، ما يحكمش عليه، قال ما بلغتش احد الشبهات، وكان مدعي وجوده ليأخذ سهمه بالجهاد راح مع المجاهدين، هو صافي. واحد قال اعطني حقي انت صغير، قال لا انا بالغ صدقوا سامه وجهه، او ليؤم الناس فيصلي بهم، قالوا انت صافي فصلي بهم، قال لا انا بالغ يصدق بهم، او ليكمل به عدد جماعه الجمعه، جماعه الجمعه كانوا 11 واحد وفيهم واحد صغير، قال لهم انا هاني 12، قالوا له انت صغير، قال لا لا انا بالغ يجوز، او بالانبات يصدق كذلك ان لم يرب، ان لم يربي ما يديش ريبة وشك، اي يشك في شأنه، اذا شك في شأنه فإن ارتيب فيه لم يصدق، لكن فيما يتعلق بالأموال كأن ادعى البلوغ ليأخذ سهمه، أما لا يجب أن الشهود والله حتى نشوفه والله كيف حتى يتبان الحقيقة، يأخذ سهمه، أو الدعية عليه أنه أتلف مالا وقال لنا، أو أتمن عليه وأنه بالغ فأقر بذلك وخلفه أبوه في بلوغه فلا ضمن عليه، وصدقه بالجناية والطلاق، يصدق بالجناية والطلاق، مع عدد الأموال حتى خطيبه، أيوة. الجناية والطلاق دون الأموال، أيوة. لأن حقوق الناس، فلا يقع عليه إن ادعى عدم البلوغ لدرء الحدود بالشبهات، لأن أدراء الحدود بالشبهات كما في الحديث، واستصحابا للأصل، استصحابا للأصل، أو كان صافي وقرن المنزل صافي صدقوه، لا استصحاب الأصل كصافي أهل الأصل، أيوة. ففي مفهوم الشرط تفصيل، مقال رحمه الله، وللولي رد تصرف مميز، وللولي أب والله غيره، رد تصرف شخص مميز ذكرين أو أنثى بمعاوضة من غير إذن وليه، الولي يرد التصرف بتاعه هذا في الصبي اللي نزل من بلاص، إذا باع والله شراء والله كذا، فإذا باع يبطل هذاك الشيء اللي داره الصبي، أرد التصرف في شخص مميز، هو مميز صح نزل من بلاص، ذكرنا هذا بمعاوضة من غير إذن وليه، باع والله شراء من غير إذن وليه الولي بطل هذاك التصرف، وأما بغير معاوضة كهبة هاب بتاعه والله اعتق فيتعين رده، يعني فيه ضرر على الصاب، يعني ومراده بالمميز المحجور عليه، ولو صرح به إذا كان أو لا يشمل الصبي والبالغ والسفيه، ويدل لذلك قوله الآتي، واستلحاق نسب ونفيه وعتق مستولدته، فإنه إنما يتصور في البالغ، وجزى أن يراد به خصوص الصبي، ويجعل قوله الآتي في السفيه تشبيها تاما، ثم إذا رد الولي بيعه فالثمن الذي أخذه المميز يؤخذ من ماله، يؤخذ من ماله إذا لم يكن أنفقه في شهواته التي يستغني عنها، وحمل عند جهل الحال على أنه أنفقه فيما لا بد له منه، شرح حاجه كلها والله ما يبطلهاش، فإذا لم يكن له مال فاتبع به في ذمته حتى يبلغ، فإن أنفقه في شهواته التي يستغنى عنها فلا خلاف أنه لا يتبع بشيء من الثمن، هذا الصبي. قال رحمه الله: وله إن رشد ولو حنث بعد بلوغه، وله يعني للمميز إذا لم يعلم وليه بتصرفه أو علم وسكت أو لم يكن له ولي رد تصرف نفسه إن رشد. هذا الصبي باع وشرى وكذا والولي ما سمعش به أو سمع به وضرب النح يمضي البيع تاعو هذا كل شيء اللي داره. هذا من بعد اللي أرشد به الآب حبي يبطل أخلاص بطلت قبلك راس فحى راشد خلاص. لكن جعل الكلام المصنف شاملا لما إذا لم يكن له ولي إنما يأتي على قول ابن القاسم لا على قول مالك الراجح. قال ولو حنث بعد بلوغه. ولو حنث بعد بلوغه أي ولو فعل المحذوف عليه بعد بلوغه كما لو حلف في حال صغاره بعتق أو صدقة لا يفعل كذا. هو صابي وحلف هو قال ما نفعلش هذيك الحاجة وكيف بلغ فعلها فلا يخذ يعني مش لازم اليمين هذا لأنه حلف هو صابي ولو يعني أمضى الشيء بعد البلوغ لا يفعل كذا ثم بلغ فعله فله رد ذلك. يرد الولي العمل اللي دار وإمضاؤه يشوشه الإمضاء والرد. فالمراد من حنث فعل ما حلف على تركه أي الحنث اللغوي لا حقيقة الحنث. إذا الصبي لا تنعقد عليه يمين يسمى يمين لغوي لأنه حلف هو صبي يمين لغوي ما يلزموش. وإنما المراد أنه علق اليمين في صغاره وفعل هذاك اليمين بعد بلوغه نقيض المحلوف عليه مما يوجب الحد أن لو كان بالغا حين التعليق فلا يلزمه فلا يلزمه حتى هو فعلها يعني حنث هو بالغ يلزمه ولا يخالف هذا قوله وتمر في ولايته عليه حال النفوذ أي لا حال التعليق لأنه في يميني انعقدت وهي هنا لم تنعقد لعدم بلوغه لقوله في اليمين تحقيق ما لم يجب الصبي لا يجب عليه شيء. قال أو وقع الموقع. أو وقع الموقع عطف على أحد أي وله بعد رشده الخيار في رد تصرفه وإنضائه ولم وقع تصرفه الموقع يعني الصواب يعني فعل هو حلف هو صغير ولكن بعد اللي يبلغ هنا يعني التصرف تاعو كان مصيب كان لبس يعني ماهوش ما فيهش يعني غلطه والله ولو وقع تصرفه الموقع اي الصواب. وهذا اذا تغير الحال بزياده فيما باعه او نقص فيما اشتراه فإن استمر فلا رد له كما يفيده ابن رشد والتحقيق الإطلاق كما يفيده المصنف. والغلة الحاصلة فيما بين تصرفه ورده كان الرد منه أو من الولي المشتري إن لم يعلم أنه مولى عليه وإلا رد الغلة أيضا بخلاف بيع غير المميز فترد الغلة مطلقا وصادر واحد يشرع عليه وبعض يشرع عليه بين تعمر صحيح لكن المشتري يقول ورد يرد حتى الغلة تورد الغلة مطلقا علم المشتري أو لم يعلم ببطلان بيعه. قال رحمه الله وضمن ما أفسد إن لم يؤمن عليه. وضمن الصبي ولو غير مميز ما أفسد الشيء اللي أفسده الصبي ما ضمنه أي ما أتلفه في ماله إن كان له مال يخسر من ماله مال صبي. وإذا ما كان ما عندوش التبع بالقيمة في ذمته هذا هو الصواب. قال ابن عرفة إلا ابن شهر فلا ضبع عليه ابن الشهر كسر حاجة لا ضبع عليه. أما إذا كان أكثر من شهر وكسر حاجة والله فهو ضامن في ماله إذا عنده مال. وإذا ما عندوش المال يتبع فالله عليه لأنه كالعجمة العجمة هي يعني الخيل والبغال والحمير كسروا حاجة وضربوا حاجة انطفرت. ومحل ضمان الصبي إن لم يؤمن عليه هي على المال الذي أفسده، فإن أمن قالوا روح مأمون على هذا المال هذا هو خسر والله بسبب ما يطلعش، فإن أمن استحفظ عليه لم يضمن إلا أن يصون به ماله، إلا أن يصون به ماله يعني خسر مال الغيب لأن ينفق على نفسه مما أمن عليه بأكل أو كسوة أو نحو ذلك فيضمن في المال الذي صنعه أي حفظه، خاصة فإن تلف وأفاد غيره لم يضمن صح. وإذا باع ما أمن عليه هم أمنوا على ذلك الحجر باعها، فإذا باع ما أمن عليه وصان به ماله صان به الملتع في نفقته فلا يضمن من ماله إلا قدر ما صانه، إلا أن رب السلعة يرجع على مشتريها بها أو بقيمتها والمشتري يرجع على الصبي بما ذكر. وأما المجنون فلا يتصور تأمينه، واحد مجنون يتأمن على شيء أيضا. وفيما أتلفه ثلاثة أقوال، المجنون فلا يتصور تأمينه وفيما أتلفه ثلاثة أقوال، الأول أن المال في ماله إذا عنده مال هذا خسر المال في ماله، والدية على العاقلة إذا قتل واحد يكون الدية على العاقلة، وقيل المال هدر وقيل كلاهما هدر مجنون. وقال رحمه الله صحت وصيته كالسفيه إن لم يخلط إلى حفظ ماله الأب بعده، وصحت وصيته هذا المميز الصاب المميز كما السفيه إذا وصى، إذا وصى والوصية كايتكون بعد الموت، فلهذا الصح الوصية وصيته المميز في السفيه تشبيه في صحة الوصية أو في جميع ما تقدم نقوله هو للولي رد التصرف مميز ما يردش التصرف التاو إذا كان فيه وصية. إلى هنا إن أريد الصبي إن لم يخلط صح الوصية تاو، إذا ما خلص الوصية إذا كان في وصيتي بأن في وصيته بأن لا يتناقض أو بأن يوصي بقرباتين تأويلان كما يأتي في الوصية إلى حفظ مال في الآب إن لم يخلط إلى حفظ مال في الآب، وإن لم يفكه أبوه عنه بعده بعد البلوغ، وبحفظه لماله بأن لا يصرفه بشهواته النفسية مع البلوغ يثبت رشده، وإلى فك وصي ومقدم من قاضي. والحاصل أن ذا الآب لا يحتاج إلى فك من أبيه بلغ خلاص لا يحتاج القاضي والله، بخلاف ذي الوصي والمقدم فيحتاج إلى فك، يعني شاب اللي رأى خلاص رأى بلغ رأى خلاص فيحتاج، ولا يحتاج الفك منهما إلى إذن القاضي، مش يحتاج يروح القاضي يقول له رأى بلغ رأى كذا لا يحتاج. وصورة الفك أن يقول للعدول أشهد أني فككت الحجر عن فلان محجوري وأطلقت له التصرف، خلاص راح حر فأطلقت له التصرف في رزقه إذا براسه، وملكت له أمره لما قام عندي من رشده وحفظه لماله، وإنما احتاج ذو الوصي، الوصي هنا يحتاج إلى الفك، إلى الفك بخلاف ذي الآب الوصي أولى بدأ يحضر الشهود ويشهدهم وكذا، بخلاف هذا الآب مع أنه الأصل، لأن الآب لما أدخل ولده في ولاية الوصي صار بمنزلة ما لو حجر عليه، وهو إذا حجر عليه صار لا ينتقل إلا بإطلاقه، وكذا يقال بالمقدم قدم القاضي. فإن مات الوصي قبل الفك، إذا مات الوصي قبل الفك ولم يوصي عليه فأفعله بعد ذلك على الحجر يعني يجوز، ولا بد من فك حاكم، ولا يقال صار مهملا يأتي به الخلاف الآتي بين مالك وابن القاسم لأنه محجور عليه. وقول المصنف إلى حفظين إلى آخره متعلق بقوله لبلوغه، وإلى بمعنى معا، وفيه إشعار بأن اليتيم المهمل يخرج من الحجر بالبلوغ. وهذا المصنف لفظ بعده من هنا لدلالة الأول عليه. قال رحمه الله إلا كدرهم لعيشه لإطلاقه. وأخرج من قوله وللولي أرد تصرف المميز قوله إلا كدرهم لعيشه. الولي هنا ما يحتاج عليه درهم هكذا شراه، وعيش ولده وأم ولده ورقيقه من لحم وبقل وخبز وغسل ثياب وما وما يحلق به رأسه، وما يحلق به رأسه بحفف رأسه، وأجرة حمام بالمعروف فلا يحشر عليه فيه، مش حاجة في هذه الذين تمنعه، ولا يرضه لأنه من ضرورات المعاش إلا إذا كان لا يحسن التصرف فيه أيضا لإطلاقه. الجر عرضه على التصرف إذا كان الحلق عبد يحلق بعشرة آلاف عطر ومئة يرد فلا يرد بل يلزمه. قال واستلحاق نسب ونفيه وعتق مستولدته وقصاص ونفيه وإقرار بعقوبة. واستلحاق نسب ونفيه أي النسب لعان فلا يرد، وعتق مستولدته وتبعها مالها ولو كثرة على الأرجح، وقصاص لجناية منه على غيره في النفس أو جرح، ونفيه نفي القصاص أي إسقاطه بالعفو عن جاني عليه أو على وليه عمدا. وأما الخطأ فليس له العفو لأن الخطأ فيه دية وفيه مال، فيعفوش عليه إلا الولي ما يسمحشها لأنه مال. وإقرار بعقوبة كقوله قطعت يد زيد أو قذفته لك درهم العشرين إلى آخره. وقال رحمه الله وتصرفه قبل الحظر على الإجازة عند مالك لا عند الإمام عبد الرحمن بن القاسم. وتصرفه يعني السفيه إذا كان تصرفه باع وشراء وكذا ومثال ما حجرش عليه تصرف التعوى هذاك باطل ماشي مقبول، مثال ما حجرش عليه وكان حجر عليه صح، هذا ما حجرش عليه هذه التصرفات اللي دالها قبل ما حجر عليه جائزة. وتصرفه السفيه ذكر البالغ المهمل المحقق السفه قبل الحجر عليه محمول على الإجازة باع وشراء وكذا ماشي ما تقولش، فلا يرد تصرفه ولو تصرف بغير عوض كعتق مثلا عند مالك وكبراء أصحابه كابن كنانة وابن نافع فهو الراجح يعني التصرفات اللي دارها قبل ما يحجر عليه فهي ماضية وهو الراجح، لأن العلة في رد تصرفه الحجر الحجر ما زال حجر شديد ولم يوجد إلا عند الإمام عبد الرحمن بن القاسم اللي يقول لا يرد ابن القاسم لأن العلة لأن العلة سفه هو سفيه وهو موجود. والمراد بالمهمل من لا ولي له، ومفهوم قولنا الذكر البالغ الصبي والأنثى ورد تصرفاتهما، ومفهوم محقق السفه أن مجهوله ماضي تصرفه على قول القاسم مالك اتفاقا. قال رحمه الله عليهما العكس في تصرفه إذا رشد بعده. وينبني عليهما على القولين قول الإمام مالك قول ابن القاسم عليهما العكس في تصرفه إذا رشد في حفظ المال بعده أي بعد الحجر عليه وقبل الحكم بفكه، فعلى قول مالك لا يجوز ولا يمضي تصرفه وتصرفه لوجود العلة عنده وهو الحجر. وعند ابن القاسم يمضي لانتفاء العلة السبب، أي لأنه لا يتبع السبب ولا يتبع وهي السبب. وقال رحمه الله وزيد في الأنثى دخول زوج وشهادة العدول على صلاح حالها، يعني البنت الأنثى يبقى حجر عليها باباها والله واصي والله حتى يدخل بها زوجها. وزيد في الأنثى المحجورة على ما تقدم من حظ المال في ذات الآب وفك الواصي والمقدم قدم القاضي دخول زوج، كي يدخل بها الزوج ويشهدوا العدول اثنين فأكثر على صلاح حالها اللي راح رشيدة، أي حسن تصرفها ثم يتفك عليها الحجر. فإن لم يدخل فهي ينزل الخش بها الزوج فهي على الحجر ولو شهد برشدها، ومجرد الدخول كافي بيدة الآب. قال ولو جدد أبوها حجرا على الأرض، ولو جدد أبوها حجرا عليها ولا عبرة بتجديده على الأرجح سواء على الأظهر، ومع ذلك فابن رشد لم يرتب هذا على القول بالشهادة على صلاحها بعد الدخول، بل على مقابله وهو أنه لا ينفك عنها الحجر إلا بعد مضي سنة من الدخول زوجها بها، وقيل 6 أعوام وقيل 7، فإذا مضى ما ذكر انفك عنها الحجر ولو كان أبوها جدد عليها حجرا بعد الدخول وقبل مضي المدة المحددة بلا احتياج إلى فك منه، ولا يقبل منها أنها سفيهة إلا إذا ثبت ذلك. وأما ذات الوصي اللي لهم ذات الوصي واللي موصي عليها وبابها موش حاضر ميت والمقدم قدم قاضي فلا بد من فك بعد الدخول كما هو الموضوع. إذا الموضوع زيادة أمرين على ما تقدم الدخول والشهادة المذكورة أو مضي عام أو أكثر على ما تقدم. وأما المهملة فأفعالها مردودة حتى يمضي لها عام بعد الدخول وليست داخلة في كلام المصنف، فليحفظ هذا المقام، فكثيرا ما يقع السؤال في تصرفات النساء بعد الدخول، وكثيرا ما يقول المفتي إن كانت حسنة التصرف فأفعالها ماضية وإلا فلا، قال وهو خطأ، بل لا بد من الشروط المتقدمة. وذكر ما هو كالإسلام، ذكر ما هو كالإسلام قبل من قوله قال رحمه الله وللأب ترشيدها قبل دخولها كالوصي ولو لم يعرف رشدها وفي مقدم القاضي خلافه. وزيد في الأنثى إلى آخره، فقال وللآب ترشيدها قبل دخولها، يحب يرشدها قبل ما تدخل ويقول بنتيب اللي راه يعني عاقلة وبالغة تصرف وتعرف، هذا هو الترشيد إذا بلغت. وكذا بعده كالوصي لكن بعده بعد الدخول لا قبله. ولو لم يعرف رشدها من غيرهما فظاهره أن تصرفها ماضي ولا يرد، كما أنه لا يجوز تزويجها إلا بإذنها كما مر في النكاح. وفي مقدم القاضي خلاف، هل له ترشيدها بعد الدخول؟ والراجح لا، فلو قال وللأب ترشيدها مطلقا هو برك، ولو لم يعلم رشدها كالوصي بعده لا المقدم لطابق المعتمد بسهولة. والله الموفق، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.